بشرى وأنه أهلك عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقترب